السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله سبحانه العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب، اللهم تب علينا جميعا. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. أحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور، جعل الليل لباسا وجعل النوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور، فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تصلي على حبيبك النبي كامل النور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. ما كان صخابة، ما كان صخابة، وما كان سبابة، ولا دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق، ولا رضي لأمته الشقاق، ولا صفق من أجله مأجور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كامل النور، ما مشت أمامه الحراس، ولا دقت من أجله الأجراس، وما تغنت بأمجاده الصبايا الحور، فيا سعادة من صلى واتبع النبي الهادي البشير كامل النور. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تكلمنا في لقائنا السابق تحت عنوان أولادنا في خطر. أولادنا في خطر، تكلمنا عن بعض عقوق الآباء للأبناء، وقلنا أن هناك ضوابط لتربية الأبناء حتى لا يقع في هذه المخاطر، لأن الأولاد أمانة، أمانة عظيمة، والله جل وعلا أمرنا أن نؤدي الأمانة التي أؤتمنا عليها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال الله سبحانه وتعالى مخبرا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تكلمنا في اللقاء السابق عن المخاطر التي ممكن أن يقع فيها الأبناء، تكلمنا مثلا عن تنشئة الأبناء من البداية على عدم التهور وسلاطة اللسان، وتكلمنا عن شراء الأشياء من غير ضرورة للأبناء، وتكلمنا عن الشدة بدرجة قاسية جدا، وتكلمنا عن عدم الرضا بالأبناء. اليوم ننادي نداء للآباء: انقذوا الأبناء. أيها الآباء انقذوا الأبناء، أو إن شئت قل انقذوا الأبناء أيها الآباء. تعالوا بنا نحاول جاهدين إن إحنا، ولو كان في ناس يعني ربنا رزقهم بأبناء، وأسأل الله أن يرزق من لم يرزق بما تقر به العين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الطيبة المباركة أن ترزق كل عقيما من الخير ما تقر به العين يا أرحم الراحمين. لو هنقدر نكتب نكتب، مش هنقدر يبقى مع الإعادة نحاول إن احنا نكتب أو نسجل. أول حاجة العناية باختيار الزوجة الصالحة، العناية باختيار الزوجة الصالحة. طب ده احنا يا مولانا خلاص جبنا الأولاد، احنا بنقول للي بيسمع ولسه ما اختارش الزوجة، لأن دي من الأشياء اللي بتعرض الأبناء للمخاطر، الزوجة الغير صالحة. لكن الحمد لله لو موجود معنا زوجات أسأل الله أن يصلحهن، وإن كنا صالحات أسأل الله أن يوفقهن. لكن احنا بنبدأ من البداية العناية باختيار الزوجة الصالحة. إذا المسألة ليست سهلة ويسيرة، ولذلك على كل إنسان مسلم بيتقي الله، يعني هقول ليس من اللائق انه ما يستخرش الله سبحانه وتعالى بصلاة الاستخارة قبل ان يشرع في مسألة الزواج. يصلي ركعتين من غير الفريضة، ركعتين من غير الفريضة، يدعو فيهما بدعاء الاستخارة الذي علمه إيانا الحبيب النبي. ما تصلي على حبيبك النبي، اللهم صلي على سيدنا محمد. لابد ان احنا نستخير ثم نستشير. نستشير من ذوي الرأي، من اهل الدين والمشورة، اصحاب العقل الفطن الذكي. خلي بالكم المسألة دي خطيرة، لان الام بتأثر على الابناء صدقني، وبتأثر على الزوج. لان الواحد فينا لما بيتزوج المفروض انه بيعان على شطر دينه، فلا بد ان نختار الارض الطيبه، وهي الاخلاق تنبت كالنبات، اذا سقيت بماء المكرمات تقوم اذا تعهدها المربي، على ساق الفضيله مثمرات، فهل يرجى من شباب خيرا نبتوا في حضن الراقصات؟ لا طبعا. فتعالوا بنا نشوف ماذا قال اكثم ابن صيفي لولده. قال: يا ولدي لا يحملنكم جمال النساء عن صراحه النسب. اسمع الكلام الغالي اللي يتائل بالذهب. لا يحملنكم، أكثم الصيفي، أكثم ابن صيفي يقول لابنه: يا ولدي يا بني لا يحملنكم جمال النساء عن صراحة النسب، فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف. تاني كلام أكثم ابن صيفي يقول لابنه: يا بني لا يحملنكم جمال النساء عن صراحة النسب، فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف. يعني لازم نختار صح. وقال أيضا أبو الأسود الدؤلي لبنيه: قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. مصحصحين معايا؟ قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. اللي مصحصح هختبره في الحكاية دي، لأنه ممكن واحد يسمع دلوقتي يقول لي ولاده سألوه كيف أحسنت إلينا صغارا. في ناس ممكن تسأل السؤال ده، لكن الذكي بيسأل السؤال في محله. ما تعملش بقى، طبعا أنا بخطفش الناس اللي قدامي، في واحد من الناس اللي عقلهم بيبقى غايب أو عنده شيء من الغباء، لما جه واحد يقول له، كان واقف جنب شباك، فبيقول له معذرة: يا حمار افتح الباب. فبص له قال له: بس ما تقولش باب. خلي بالك أنا مش عاوز الناس تسه من الأسئلة اللي احنا بنقولها، أو ما يكونوش كابن هذا الرجل. أبو الأسود الدؤلي بيقول لأبنائه: أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. فسألوا السؤال في محله، قالوا: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات ما لا تعيرون به. اخترت لكم من الأمهات ما لا تعيرون به. سبحان الله، يعني اخترت لكم أم ما حدش يقول لكم يا ابن فلانة اللي صفتها ونعتها. ولذلك واحد أعرابي ابنه جاله قال له: يابا أنا عاوز أتجوز. أتجوز مين؟ قال له: اسمع يا ابني، اتجوز النساء قدامك، ولكن لا تتزوج الحنانة ولا المنانة ولا عشبة الدار ولا قبة القفة. مين بيصلي على حبيبك النبي؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله. تاني الكلام اللي قاله الأعرابي: لا تتزوج الحنان ولا المنان ولا الأنان ولا عشبة الدار ولا قبة القفة. مين قبة القفة؟ ده اللي مقصودها هنا في الكلام اللي قاله أبو الأسود الدؤلي، إن الناس تشوفك ماشي جنب أمك، ربنا عافينا وإياكم، وهي كده ماشية وانت اديت للناس قفاك، يقولوا: بص ابن فلانة ده أمه كانت بتبعت لي جوابات، كنت بكلمها في التليفونات، ده أنا كنت عامل معاها علاقات، ده أنا كنت بتقابل معاها على الكورنيش وعلى الكباري وعلى النيل. الكلام ده طبعا خطير. قبة القفة: فتخيروا لنطفكم إن العرق دساس، ولله در من قال بعد ما توحد الذي لا يغفل ولا ينام. بحب أستند إلى هذه القصيدة في كثير من المواضع، لأنها فعلا جميلة جدا، بتبين الحال اللي احنا عليه، إياكم وخضراء الدمن. اسمع الكلام الطيب ده: القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن. القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن، يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن أولى بنا أن نرعوي أولى بنا لبس الكفن أولى بنا قتل الهوى في الصدر أصبح كالوثن فأمامنا سفر بعيد بعده يأتي السكن إما إلى نار الجحيم أو الجنان جنان عدل أقسمت ما هذه الحياة بها المقام أو الوطن فلما التملك والخداع لما الدخول على الفتن تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن الشاهد في المسألة تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن. يبقى أبو الأسود الدؤلي لما قال لأبنائه أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا إزاي اخترت لكم أم طيبة، يبقى أول حاجة عشان ننقذ الأبناء من هذه المخاطر هذه العناصر نختار صح، الأرض تبقى حلوة، البذرة إن شاء الله لما نختار على قال الله قال الرسول تبقى طيبة، النبت يطلع صالح وعلى الله التكال. وأسأل الله جل وعلا أن يربي أبناءنا جميعا. الأمر الثاني سؤال الله الذرية الصالحة، أنا اتجوزت ماشي يا عم، عندي زوجة طيبة صالحة حلوة يا حبيب قلبي، والبنت ما شاء الله ماشي على قال الله قال الرسول جميل، اوعى تنسى الله الله، اوعى تنسى الله، لأن النبي محمد علمنا كده، علمنا كده لما نادى على الغلام ابن عباس يا غلام ألا أعلمك كلمات سبحان الله، بلى يا رسول الله، قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، ثم علمه النبي كلمات جميلة، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. مش معنى أن الأرض حلوة وإن البذرة طيبة وإنك راجل ما شاء الله عند الاختيار نفعت وأصلحت، نقول لك اوعى تنسى إن الملك سبحانه وتعالى قال لنا أفأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نعم احنا بناخد الأسباب، بس الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الهبة لنا من الخير، ولذلك الصالحون علموا ذلك وفطن. أخبرنا الملك سبحانه عن سيدنا زكريا لما دخل على مريم وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، ما تخافوش على الأرزاق، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لي أعطني يا رب، لا الهبة فوق العطاء، هب لي أي من غير حول لي ولا قوة، كبير في السن وزوجتي عاقر، هب لي من لدنك ذرية، كثرة عدد وخلاص، سفهاء يبقى في الشوارع قاعدين على المصاطب يعكس اللي رايحة واللي جاية، قاعدين على القهاوي يشد في الجوزة، لا رايحين هناك في الموسيقات والرقص والأغاني، لا هب لي من لدنك ذرية طيبة، إما كانش ذرية طيبة مش عاوزينها، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهذا أيضا قوام حال الصالحين لما ربنا أخبر عن صفات المؤمنين، قال سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، يا سلام لما الزوجة تكون قرة عين، يا سلام لما الأبناء يكونوا قرة عين. مش بقول لك إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله، يا مولانا ده أنا بعمل عمل صالح وربنا وفقني ليه، مش النبي علمنا لما تنتهي من صلاتك ممكن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ده أنا لسه مصلي، أيوة على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن ممكن تعبد لكن مش على حسن من العباد، فالذي يعينك على ذلك الله. ثالث حاجة، عشان ربنا يوفقنا لإنقاذ أبنائنا نفرح بيهم لما ييجوا، مش هم نعمة؟ نعمة. بس يا مولانا ذا فتنة برضو. أي نعم، لكن لابد أن تفرح بعطاء الله لك، وأن تضبط المسائل بالحمد لله، وتحاول جاهدا إنك تشكر الله بإنك تحاول بكل ما أعطاك الله من أسباب على قدر ما تستطيع إنك تربي الأبناء كما أراد الله وأراد رسوله. يبقى تفرح بالأبناء. وطلب مني في مسجد من المساجد فسيح في يوم بعد الحلقة الماضية إني أذكر قصة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، لما كان في عهده رجل تزوج باثنتين، يبدو أن الحكاية دي موافقة كلام البنات والنساء شوي. تزوج رجل من امرأتين، فلما تزوج من هاتين الامرأتين أنجبت إحداهما مولودة أنثى، وأنجبت الأخرى مولود ذكر، فعيرت أم الذكر أم الأنثى، وشالت الولد كده وبلسان حالها كما تقول الضرة لضرتها، والكلمة دي مش عارف ليه عندي ما بستسغهاش، قالت لها لما قالوا لي ده ولد، بلسان الحال بنشوفه في عصرنا، لما قالوا لي ده ولد قلت ظهر شد واتسند، ولما قالوا لي ده بنية قلت المصايب جاية. أم البنت كان عندها فطنة وذكاء، رفعت البنت كده بمنتهى الحنان وقالت لها إيه، وما ضري أن تكون جارية، تغسل رأسي وتكون الفالية، وتحمل الساقط من خمارية، حتى إذا بلغت ثمانية ألبستها حلة يمانية، فأنكحتها مروانا أو معاوية، أصهار نسب ومهور غالية. فسمع مروان بالخبر فأسرع ليخطب البنت، فخطبها ودفع 100,000. الله أكبر، اغتنت العيلة بسبب البنوتة اللي رضي أهلها بها. سيدنا معاوية سمع بالخبر فأسرع ليخطبها، فقالوا سبقك أخوك مروان، قال بارك الله لأخي فيها، لكنني لن أقطع الرحم التي بيني وبين أمها. أنا سمعت العبارة اللي قالتها، لأدفعن 200,000 هدية لأمها. طلعت الأم برضا من الله ب300,000. الله أكبر. يبقى احنا نرضى بما رضي الله. ربنا أعطانا شيء، دايما بقول العبارة دي بتريحني وتريح من فهمها، إن اختيار الله للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه، وليست الأنثى وليس الذكر الذي يتمناه العبد كأنثى اختارها الرب. متوحد، لا إله إلا أنت يا رب سبحانك. وبعدين هنروح بعيد بقى ليه؟ سيدنا وحبيبنا النبي محمد، ما تصلي عليه، اللهم صل على سيدنا رسول الله. قال النبي من ابتلي، يا ما احنا لسه بنقول اهو، ما هم بلاء برضو، من ابتلي من هذه البنات بشيء، ركز، فأحسن إليهن، ربها تربية حلوة ولبسها لبس نظيف، منطلون جنس يا مولانا، لا يا عم استريتش، لا يا حبيبي خلاها تمشي بشعرها، لا، فأحسن إليهن سترها، لبسها لباس حسن جميل، فأحسن إليهن كن سترا له من النار، كن سترا له من النار. يا سلام على اللي يربي بنته تربية سليمة. الأمر الذي يليه اللي من خلاله ننقذ أبنائنا وننجيهم بأسباب وضعها الله بين أيدينا، الاستعانة بالله على تربيتهم. لازم تستعين بالله زي ما قلنا من قبل، اوعى تفكر ان انت لوحدك تقدر، لا، لابد ان تستعين بالله، لأن الله جل وعلا يهدي من شاء الهداية أو من أراد الهداية، ويضل من أراد الضلالة. فإحنا يا رب نسألك أن تهدنا وتهدي بنا وتجعلنا سببا لمن اهتدى، يا رب ربي لنا أبناءنا. قولوا آمين. الأمر الذي يليه لإنقاذ الأبناء الدعاء لهم، وإحنا حذرنا من الدعاء عليهم في الحلقة الماضية، الدعاء لهم. كلما أخطأ الولد قل الله يهديك يا ابني. أنا أعرف داعية من دعاة الإسلام له كتب وله إصدارات ما شاء الله. كان في بداية الأمر في الأزهر كان بيفر من أبيه وينام، مش عارف بقى تعرفوها دي ولا إيه، الطوالة أمام الأنعام البهائم يعني، ربنا يعافينا وإياكم، ويغطي نفسه بالبرسيم، وأبوه يدور عليه، كان في الثانوية الأزهرية، دنيته يهرب ويطفش ويروح ويجي، وأبوه كل ما يطلع من عليه البرسيم يقول ربنا يهديك يا ابن، ربنا يهديك يا ابن. ساعة إجابة، ممكن تكون ساعة إجابة، ربنا استجاب فهدى ذلك الولد وأصبح من أهل الدعوة، وأسأل الله أن ينفع أباه وأمه وكل عائلتي به يا رب العالمين. لا أسميه لكنه أصبح من الدعاة المخلصين، وأسأل وأحسبه كذلك والله حسيبه. إذن المسألة أيها الأحبة ندعو لهم ولا ندعو عليهم، لأن الدعاء عليهم يدمر. الأمر الذي يلي، زي ما قلنا تسميتهم بالأسماء الحسنة ينقذهم، ينقذهم. إما الأسماء اللي فهم يوعى، يعني أنا مش متخيل واحدة اسمها سوسو ولا ميمي ولا بلاش أسمي أسماء، عشان بيبقى فيه أسماء موجودة حاليا بتبقى فيها كده نوع من أنواع الغرامية والرخاوة، يعني حاجة كده تخلي واحد متخاذل. لا، احنا عايزين نسمي أسماء جميلة، وعندنا إن شاء الله هيبقى فيه مبحث زي ما قلنا عشان اللي عاوز يسمي يحط قدامه ويزن عليه، لأن زي ما قلنا فيه أسماء مصيبة المصائب، فلا بد أن نختار لهم الأسماء، لا هي أسماء مكروهة ولا أسماء محرمة ولا أسماء قبيحة، إنما نختار لهم أسماء حسنة. أنت عارف إن الاسم الحسن يسلم الولد؟ يعني إيه؟ إن لكل مسمى من اسمه نصيب. روى أو روي عن سالم بن عبد الله في زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي، في زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي كان هناك رجل من الرجال حكم عليه الحجاج ابن يوسف الثقفي بقتله، حكم عليه الحجاج ابن يوسف الثقفي بقتله، فجهزوا النطع والسيف، تخيل كده النطع والسيف موجودين، والحجاج حكم على هذا الرجل بالقتل، وكان حاضر في هذا المجلس سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب كان قد حضر في هذا المجلس هو وأبيه. فلما حكم الحجاج على الرجل بالقتل جهزوا السيف وقال يا سالم خذ هذا الرجل واقطع عنقه، فأخذ سالم هذا الرجل وانصرف به بعيدا وقال له يا رجل هل صليت الصبح في جماعة؟ قال نعم. قال له إذن اختر لك أي طريق فاسلك. الله، ده الحجاج قال كلمة يقدر حد يردها؟ ده انت لو ما قتلتوش هتقطع رقبتك، ده الحجاج ما عندوش تهريج. فاسمع رحمني الله اياك، قال له سالم هل صليت الصبح؟ قال له ايوه. قال له شوف لك طريق وافلت منه. فسلك الرجل طريقا وفر هاربا، وعاد سالم الى مجلس الحجاج قال له هل قتلت الرجل؟ قال لا. قال ولما؟ قال انه قد صلى الصبح. قال وماذا تعني؟ قال حدثني أبي هذا الذي بين يديك عن رسول الله محمد، ما تصلي على حبيبك النبي، أنه من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، وأنا لا أستطيع أن أقترب من واحد في ذمة الله، إذ كنت تستطيع أنت ذلك فاذهب. فنزل الكلام على قلب الحجاج كالثلج والبرد، ما نطق بكلمة سوى أنه قال فضوا المجلس وانصرفوا في هدوء ولم يغضب الحجاج. فقال والد سالم له لقد سميتك سالم لتسلم، لقد سميتك سالم لتسلم، لكل مسمى من اسمه نصيب، والضوابط سنذكرها بإذن الله. ومن ضمن الأشياء المستحبة جدا، ولذلك واحد من الصالحين يقول لك سمي الذي جئت به محمدا، سم الذي جئت به محمدا، أو طاهرا أو مصطفى أو أحمدا، نعم وإن شئت فعبد الله، لكي يعيش تحت لطف الله، والبنت سمها أم هانئ لا باسم فيروز ولا اسم هانئ. خلي بالك يعني نسمها أسماء كده إيه جميلة. وأيضا من ضمن الأشياء التي تنقذ الأبناء الكنية الطيبة، طلع رجالة، الكنية الطيبة تطلع رجال. يعني ايه كنية؟ يبقى الولد لسه عنده قد كده واسميه بكنية؟ اي كنية جميل، كنية اسلامية طيبة او عربية جميل. يعني زي ايه مثلا؟ يا اخي ممكن تسميه ابو عبد الرحمن. قال الولد صغير مش مشكلة، يا ابو عبد الله سميه اي اسم الاسماء الجميل. الكلام ده بينطبع على الولد لما يكبر، تحس كده انه طالع كده فيه رجولة، فيه نخوة. ركز معايا، المسألة دي مطلوبة. انما الكنيات اللي احنا بنشوفها بقى اللي بتهدم الابناء وتدمرهم، الواد يبقى صغير ومسمينه اسماء عجيبة، ابو شفطور، ابو شلدوم، ده ينفع؟ ابو ابو ابو يعني ما تكون بنت بقى ام ايه، ده اسماء عجيبة. الولد يفضل يعير بيه، ده بتلتصق به، يكبر ولا يصغر بتلتصق به. انما السلف الصالح كانوا يكنون كنية جميلة، الواد يبقى طويل شوية أبو طويلة، لا، لابد أن نكني كنية ليس فيها ابتذال وليس فيها من الأسماء ما يجعل الصبية والأولاد أو الرجال يستهينون به ويحطون من قدره. الأمر الذي يليه مهم جدا، أن نغرس الإيمان والعقيدة السليمة في قلوب الأطفال، أن نغرس الإيمان والعقيدة السليمة في قلوب الأطفال، نخليهم يحبوا الله. النعم اللي بتجينا ما نخليهوش الواد يفضل طول الليل والنهار يشرب لبن وهو مش عارف جاي منين. طب من الانعام، والانعام دي جايبه منين؟ بتاكل البرسيم. طب والحاجات دي كلها منين؟ ربنا سبحانه وتعالى اعطانا هذه النعم. الولد لازم من الصغر يعرف ان صاحب النعم كلها الله، العطاء منه سبحانه والخير منه سبحانه. فالولد يطلع من الصغر محب ويفهم العقيدة السليمة، بدل ما يصرف العبادة بعد ما يكبر لبشر أو لحجر أو لشجر، يطلع ولد صاحي. إنما دلوقتي بنشوف في البيوت، والله العظيم أخت اتصلت بيها بتقول أنا عاوز أفر من البيت أنا وعيالي، الواد أسيبه شوية ينزل تحت، سب الدين شغال، سب الدين أصبح لبانة عند الناس، ودي مسألة خطيرة. إحنا اتكلمنا في سب الدين لكن لسه ما اتكلمناش في الاستهزاء والسخرية بالدين بالتفصيل. الكلام ده يا اخوانا فيه خطور. العيل الصغير ازاي يطلع من الصغر يتعلم سب الدين ويتجرأ على الله؟ طب دلوقتي ما شاء الله ربنا فتح لنا ابواب خير وقنوات محترمة نعلمهم نربيهم. ده لو الواحد فينا مبتلى بهذه الالفاظ يداري نفسه عن الابناء. فمسألة سب الدين مصيبة المصائب، واللعنات تتنزل على من رضي بذلك. الأمر الذي يليه غرس القيم الحميدة والأخلاق الكريمة في نفوس هؤلاء الأطفال. بلاش العبارات السيئة، بلاش الأمور اللي فيها يعني ابتذال، سفاسف الأمور بلاش منها. ما نجيش العيل من صغره نربيه على عقائد إن ما قلناش حرام هنقول فيها كراهية تصل بدرجة التعصب إلى الحرام كتشجيع الأندية. ما يمسكش سكينة لزميله عشان ده أهلاوي، والبنت ما ترضاش تتزوج فلان عشان زملكاوي، والولد مش عارف ايه. والولد اول ما يطلع من الصغر لسه بينطق، بدل ما نقول له قول الله، يلا هاد انطق يالا اهلاوي ولا زملكاوي، يكون ابوه اهلاوي. الولد بينطق الاخيره زملكاوي، يابا خرب بيتك، يرجع يتهاله تاني زملكاوي ولا اهلاوي يالا، يقول اهلاوي. ما السلام على الواد طلع لابوه، لما يكون الواد لبط شويه زملكاوي ولا اهلاوي يالا، يقول اسمع اللاوي. طب روح انت وامك. ما ينفعش ما ينفعش. هو ده اللي انت معطل نفسك عشانه؟ هو ده اللي انت عايش بيه؟ نشجع الأندية، ده ترفيه يا مولانا. يا حبيبي احنا قلنا اهو، لو وصل لدرجة التعصب ونضر بعض ونوالي ونتبرأ من أجل كرة تبقى مشكلة. إنما هنحبهم كلهم، نحب الرياضة، نحب الأدب، نحب الأخلاق. سبحانك اللهم. الشاهد في المسألة إياك أنك تعلم ابنك عقيدة فاسدة، واوعى تربيه من الصغر على تقليد الكفار، لا في المطعم ولا في المشرب ولا في الملبس، خاصة البنات واللبس القصير والثياب يعني سبحان الله يعني لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسائل دي يا حبايبي لابد ان احنا نتوقف عندها. وايضا ايها الاحبة الكرام، نعلم الابناء الامور المستحسنة في الدين. انا مثلا المفروض العيل لما يجي يعطس نشمته، ونعلمه يقول الحمد لله. صدقني لو علمت ابنك هيعلمك. يعني ايه؟ هتبص تلاقيه بيطبقها في كل وقت. جرب كده، جرب كده. لما تعلم العيل الصغير، عند الولد الصغير لما علمناه نطلع الكباري نكبر وننزل نسبح، الولد حتى عند المطبات يطلع يقول الله أكبر سبحان الله وأنا كنت ناسي سبحانك اللهم. علمه إزاي يخش الحمام ويذكر الله، علمه وهو خارج يقول غفرانك، علمه وهو خارج من البيت يقول إيه، علمه مرة صدقني هتلاقي معلم لك في البيت. أذكر واحد محترم اسمه الأستاذ سامي الشهاب، هذا الأخ محترم جدا وراجل يعني جميل في اعتداله في الإسلام، يعني بيعلم ابنه الصلاة الله أكبر يا ابني ما فيش حاجة اسمها بعدها. فالولد صغير تربى على ذلك، بس حصل له حتة موقف بيقول الولد علمني أنا علمته، قلت له بص بقى اللي مش هيقوم يصلي في الوقت ده أنا ليه يا أبي هتعمل إيه، ممكن أضربه. فالولد جه في يوم أبوه مشغول على الكمبيوتر بيظبط شريط وبينظف الشريط إسلامي، وهو قاعد كده عمال يظبط فيه والأذان بتاع العصر أذن، بيقول لقيت كرسي بتسحب من جنبي، ولد طلع على الكرسي، أنا قلت طالع يبوسني ولا حاجة، بيقول وراح بإيده على عيني ضرب. فبقول سبحان الله، بصيت له بغيظ فعاوز أمسكه أبهدله، بقول له فيه هذا؟ قال له الأذان يا أبي الأذان. قال له ماشي يا ابني أنا غلطان إن عدت أتأخر، وراح نازل. بيقول أول ما الأذان يجي أبص وراي الواد يطلع الكرسي. الشاهد في المسألة إذا ربيت ابنك على الخير ذكرك، إذا ربيت ابنك على الخير ذكرك، فاللي هتزرعه هتلاقيه، اللي هتزرعه هتلاقيه. وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا جميعا الخير يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، إن تبرج المرأة أمام أبنائها مصيبة، إن تبرج المرأة أمام أبنائها مصيبة، ده من الأشياء اللي ما بتخليناش ننقذ الأبناء من المخاطر الموجودة. وإن الأخطاء من الآباء في الكلام وفي العبارات وفي التصرفات برضو من المصائب الموجودة. كثرة خروج الأم من غير حاجة في البيت بنتها بتقلدها والولد ما يحسش بأن فيه في البيت ضابط. مشاهدة الأفلام الساقطة ومشاهدة المسلسلات التي تمتلئ بالعري والاختلاط والكلمات التي تناقض ما قال الله وقال الرسول من الأشياء التي توقع الآباء في عقوق الأبناء، والولد يطلع من الصغر شاب على مثل هذه الأشياء، ودي من الأشياء الخطيرة جدا. أيضا الحرص من ضمن الأشياء التي تنقذ الأبناء، الحرص على استعمال العبارات المقبولة. نعلمهم كده، الولد لما يعمل حاجة واللي إيها طيبة نقول له بارك الله فيكم باللغة العربية، بارك الله فيكم. الواد يسمع الكلمة يكررها، لما نلاقي حاجة عملها حلال وطيبة وخرج عن نطاق العادة للأطفال نعلمه سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر. وإذا أحسن الولد زي ما قلت لكم تقول له أحسنتم باللغة العربية، أيوة أحسنتم. وإذا أخطأ لا يا بني ما هكذا يكون الحال، ايه يا عم الحاج فيه ايه، احنا شغالين في افلام كرتون يا حبيبي، عاوزين نعتز باللغة العربية عشان الولد يطلع من الصغر عنده لسان عربي، مش ده لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بدل ما احنا عملنا نتلكأ ونعمل، لما نعود نفسنا مع الاولاد سبحان الله هتلاقي المجتمع كله فهم اللغة العربية الصحيحة السليمة، ولا يرهق بعضنا بعضا، كله بقى يبقى ما شاء الله نقدر نتكلم باللغة العربية والكل يفهم. إنما احنا اليومين دول سبحان الله نعود الأولاد على أشياء تانية خالص، احنا عاوزينهم يألفوا اللغة العربية. من الأشياء المهمة جدا لإنقاذ الأبناء أن نحفظهم كتاب الله القرآن العظيم، ونحصنهم بالأذكار الشرعية. يعني إيه أذكار الصباح والمساء؟ يعجبني واحد من الناس اسمه على اسم أسامة بن زيد، بياخد أولاده البنات والولد الصغير على الموتوسيكل وهو رايح يوديهم المدارس، أذكار الصباح وفي آخر النهار يطلع على السطوح، بيت متواضع لكنه جميل. نزلت عليه السكينة بذكر الله سبحانك اللهم الولاد متعودين الصبح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله، وبالليل عند غروب الشمس لو هو مش موجود بيقولوها أمسينا وأمسى الملك لله. مش راجل محترم وضع بذرة طيبة في أسرته، الثمرة هتكون طيبة، ولكل مجتهد نصيب. حتى لو الولد صاحب بعد ذلك أصحاب سوء، انت خدت الثواب بالنية، فاشتغل لنفسك، كل واحد يشتغل لنفسه. يوم البكاء مش هينفع بقى، فالنفس تبكي على الدنيا يلي انت بسرع فيها، وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيه. فشوف انت ربيت حمادة على ايه. بعد كده أيها الأحبة الكرام، الحرص على مسألة التربية بالقدوة. يا سلام على المنطقة دي، خطيرة جدا، بالقدوة. الكلام ده بحدث به نفسي وبحدث به الأحبة الكرام، القدوة. ما تبقاش الأم ماشية بشعرها ومتبرجة وصدرها عاري، يا شيخ انت كلها ما تقولش الكلام ده، يا حم الحج الكلام ده ما عادش بيخفى على أحد، وبعدين تقول لي بنتها تحيا يا بنت، ما ينفعش، ده هنضحك على نفسنا. القدوة لما نقول للواد أحسن إلى الضيوف باللغة الجميلة، برضو أنت لازم تكون كده. صلة الأرحام لازم أنت تكون كده. تعالوا نشوف بعض التناقضات عند الآباء مما يسقط الأبناء. زي إيه؟ مثلا واحد يقول لابنه ولد ويا بنت اوعي تكدبي أبدا، ويمسك الابن يضربه علقة تمام على إنه كذب، ومسكه بالعصاية ضرب ضرب قدام أمه، وأنت عارفة الكذاب هي اللي معلماك يا كذاب، ويروح جرس الباب ضارب. شوف يا ابني مين على الباب، يلا ده عمه فلان يابا، قول له مش هنا، قول له مش هنا، تعالى لي، اوعى تكذب هلا. سبحانك اللهم، تناقض. الواد يبقى عمال يبص للاب يقول الراجل ده ماله. نفس الكلام يرى ابنه يدخن السيجار الدخان، يا ولدي هذا حرام، اياك اشوفك بتدخن بعد كده، ويفضل يزعق في البيت ويعلي صوته، وبعدين في لحظه من اللحظات وهو بيرفع الصوت اتنرفز عارق وهو بيضرب الواد عشان السيجاره، نرفزتوني، هات لي هذه السيجاره من على التلفزيون، روح، وروح شارب سيجاره قدام الولد. ده اسمه تناقض، يدمر الولد نفسيا. يقول ايه على الاب؟ مساله خطيره جدا، طبعا ما ينفعش الكلام ده. يبقى برضه نفس الكلام في قلب البيت، يا ابني انا ابوك، ما يكون راجل بقى محترم، انا ابوك ولازم تسمع كلام، انت ابني وكبرت وعمرك ما هتفلح الا اذا سمعت كلام. اقول لك يمين يا ابني؟ حاضر. شمال؟ حاضر. انادي عليك تسمعني فورا سمعا وطاعا يا ابي. طب يا ابا، طب حاضر تحت امرك، انا هسمع كلامك، بس امك بتنادي عليك، سيبك منها دلوقتي، اسمعني انا دلوقتي يا ابني. ما ينفعش، ده اسمه تناقض، اسمه تناقض. لما امك بتنادي عليك قدام ابنك قول له يا ابني خلاص انا مش هكمل معاك عشان امي بتنادي عليا، لما تقول له سيبك منها دلوقتي خليك اسمع كلامي، يبقى انت بتضحك على ابنك ولا بتضحك على نفسك. التناقض خطر عظيم. وليس معنى هذا ان الواحد فينا ما بيشيلش نفسه من هذا الذنب انه يهمل في مسألة التربية، لا، حتى لو ما بتعملش ربي برضه. بس انا عاوز اقول لك ان التناقض هيضرك ومش هيوصل للنصيحة. زي واحد يقعد في قلب البيت، انزل تصلي العشاء يا جماعه، طب ما انت قاعد في قلب البيت وهشوفك، لما تيجي هشوفك صليت ولا ما صليتش. لما هتقعد بين له انت جلست ليه، مريض، كنت في سفر وجمعت الصلوات، او رايح سفر ومنتظر تجمع الصلوات، فهم الولد، فهم الولد عشان ما يحصلش عنده مشكلة. انما نعمل زي الراقصات اللاتي يرقصن ليلا ويجمعن الاموال في الحرام، ثم تيجي الواحدة في رمضان وتعمل مائدة الرحمن. شوف الاسم حلو ازاي، مائدة الرحمن، وجايب الاموال منين؟ من الحرام. كذلك ايضا من تذهب الى العمرة ولما يلتقي بها الجمهور هناك، انت جاي تعمل عمرة ليه؟ تبتي، تقول لهم انا جاي اعمل عمرة عشان ربنا يوفقني في الرقصة الجديدة. اسمه تناقض، ما ينفعش. احنا مسلمين موحدين بالله، لابد ان نسير على مراد الله ومراد رسوله من غير تناقض في الفكر ولا في الفعل. اسال الله ان يربنا ويربي ابنائنا. الامر المهم جدا الوفاء بالعهد مع الابناء. اذا قلنا للولد هنجيب لك كذا لما تنجح نجيب له، او لما تعمل العمل الصالح ده نجيب له، او البنت، لابد ان نفي بالوعد معهم. فإن حددنا معهم موعدا مثلا لرحلة من الرحلات، فإذا حصل أو حدث أمر من الأمور نبينه للأبناء: يا ابني، يا بنتي، يا أسرتي، أنتوا عارفين أبوك مشغول والعملية جات غصب عني، إيه رأيكم؟ يقولوا ماشي نشيلك في العملية دي. يبقى فهموا الأسباب وعلموا أنك رجل صادق، ولكن الأمر جاء رغما عنك. يبقى الصدق مع الولد، الصدق مع الولد حتى يعتاد هذا الأمر. إبعاد المنكرات وأجهزة الفساد عن البيوت، بس مش معنى كده أن احنا نبعد الأجهزة ديت ما نجيب لهمش بديل، لازم يكون عندهم أشياء تعلمهم وتربيهم في عدم وجودنا بشيء حلال ما يكونش فيه أشياء خارجة. من ضمن الأشياء المهمة جدا تجنبهم الزينة الفارهة والميوع القاتلة. ما ينفعش، حسن المظهر مطلوب، لكن نعودهم على الخشونة والرجولة، خاصة الرجال والبنات، نعلمهم الأدب الرفيع والاستحياء والحياء. يعني الولد لو تربى على الكسل والبطالة والراحة والدعة من غير ما نعلمه أن يكون راجل، هيطلع إيه طبعه؟ هيطلع إيه طبعه؟ مشكلة كبيرة جدا. انظر إلى هند بنت عتبة، لما رأت معاوية ابن أبي سفيان ابنها الصغير رضي الله عنه وأرضاه، معاوية ابن أبي سفيان ابن هند، خلي بالك يا أم، خلي بالك يا أختي، أدي واحدة نظرت لابنها نظرة عالية غالية، كان بيلعب في الشارع ونظر إليه أحد الرجال الذين يتفرسون في الوجوه، فبص الولد كده وهو بيلعب، وهند بنت عتبة بتنظر إلى معاوية بن أبي سفيان ولد صغير، فقال هذا الرجل: سبحان الله، لئن عاش هذا الغلام ليسودن قومه، لئن عاش هذا الغلام ليسودن قومه. فنظرت هند بنت عتبة وقالت: ثكلته إن لم يسد إلا قومه، يمسك بس القبيلة بتاعته، إنما أربيه ليسد العالم أجمع. وفعلا مسك العالم، لأنه كان على رأس دولة الإسلام. السعودية والبلاد الأخرى العربية التي تراها الآن وغيرها من البلدان كثير كثير كثير، وهو سيدهم في ذلك الوقت. انظر إلى المرأة، ابنها صغير، خلاص بقى، خلاص خليه في المياعة وخليه في، لا أبدا. إنما احنا بنربي جيل الآن، ربنا يعافي يا رب إلا من رحم ربي، الواد يأكل ويشرب ويلبس الحظاظة ويمسك السلسلة في قلب العنق وماشي في قلب الشوارع وفرحانين بيه، عشان لما نروح نقاتل اليهود هيبقى حاله إزاي؟ هيبقى كمعاوية بن أبي سفيان؟ هيبقى زي مين؟ زي مصعب بن عمير؟ هيبقى زي مين؟ هيروح عند الرجل اليهودي وروح سايب له السلاح على جنبه وماسك في قلب الثياب بتاعته ويقول: أنا بكرهك يا أنكل. طبعا ربنا على كده، ربنا هذه التربية، وهذا لا يجوز أبدا أخي الحبيب. لابد أن نربي الأولاد ونعودهم على الخشونة والرجولة، وأن يكون الواحد فيهم على قدر المسؤولية. الأمر المهم جدا أن احنا ما ننساش في وسط هذا أو في هذه الأمور أن احنا نحببهم في أماكن الطاعة والعبادات. نصحب الأولاد للمساجد، يحبوا المسجد، عشان ينشأ من الصغر وشاب نشأ في طاعة الله. كم من الناس الآن من الرجال الذين تخطوا من العمر ما شاء الله لهم، الواحد فيهم يقول: مين كان يعلمني من البداية إن أنشأ في طاعة الله؟ مين كان يربيني؟ مين كان يفهمني؟ خذ ابنك من الصغر، شوقهم للمساجد، واديهم مكافآت على هذا الأمر. لأن المسألة دي يا حبيبي بتعلم الولد إن يقف في صفوف الرجال، ثانيا بيرى النظام، ثالثا يحب المسجد، والمسجد بإذن الله يحبه، ينشأ في طاعة الله. ونربيهم على حاجات معينة برضه، ما نجيبش الولد ونسيبه يسرح ويلعب ويعلي صوته، لا، نضبط الحركة في المسجد عشان ما نشغلش المصلين، ونأدب ونربي ونصحب الأولاد كما قال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اللهم رب أبناءنا يا رب. أمر مهم جدا مراقبة ميول الولد وتنمية المواهب وعدم احتقار الفكر بتاعهم. في بعض الناس بتراقب الميول بتاع الأولاد، بس بشرط تكون ميول حلال، يعني شرط يكون ميول حلال، مش اول ما الواد يبدا يدندن نروح جايبين له عود، يبدا الولد يطبل نروح جايبين له مش عارف اكورديون، لا الكلام ده لا، اننا ننمي المواهب الحلال. فان كان من اصحاب الذكاء والحفظ بسرعه اديله مكافئات على حفظ القران والسنه والحديث، خلي بالك. وان كان ممن انشغلوا بالمسائل الماديه واصبح عندهم حرف يدويه، عمال كده يصنع في حاجات ويكسر في حاجات ويعمل في حاجات، نقول له تعالى يجيب له حاجه كده ويفضل يصلح فيها، ممكن يطلع موهوب في هذه الاشياء. ولا نحقر من شانهم، والتحقير من شان الاولاد ده مشكله خطيره. من مظاهر التحقير اسكاتهم اذا تكلموا والسخريه من كلامهم. الولد له فكر والبنت لها فكر، ممكن يكون الفكر ده محدود لكن عند الولد يحس انه كبير قوي، فاسكاتهم والسخريه من كلامهم خطر. الولد بدل ما يبتكر ويعلي نفسه في الفكر يتوقف. الامر الذي يلي من مظاهر التشنيع انه لو اخطا بنزود قوي في مساله الازدراء والسخريه من خطئه. مره واحد اعرابي مسك ولد عنده مسكه ضرب هيموته، فواحد بيقول له يا حبيبي دول عصافير الجنه باللغه المعتاده بتاع الناس يعني، فقال له عصفور الجنة؟ طيب أنا هموته خالص عشان يبقى عصفور في الجنة أحسن ما يبقى حمار في الدنيا. طبعا ده ما ينفعش، بيزدري الولد ويسخر من خطأه، طبعا ده خطر عظيم جدا. وأيضا أيها الأخ الحبيب، حين يخطئ الولد لا تقابله بعقوبة تؤثر عليه نفسيا، فلعل الولد حين فكر تخيل، ولما يتخيل ما تحسبوش على أول غلطة. كالأعرابي الذي أرسل ابنه ليشتري حبلا للبئر، قال له يا ابني روح هات لي 5 أمتار حبل للبير. فالولد راح ساعة ورجع يسأل أبيه، قال له يابا 5 أمتار في عرض كام؟ قال له في عرض خبتي. لا ما ينفعش، ما تصدمش الولد بالمسائل دي، فهمه، لأنه الخطأ الأول. ازدراءهم إذا استقاموا، الولد يبدأ يستقيم يروح يصلي، يقول له أنت عامل لي فالح، اخطر حاجه. انت بتصلي؟ طب انت لسه كذاب اول امبارح. يا حبيبي اوعى في مسائل الدين تزدري التزام الولد. انت هتلتحي لي؟ يا عم ما بلتحيش ليه، ده سنه النبي محمد. الكلام ده كله من اخطر ما يكون. عين ابنك على الهدايه، لان اللي هتزرعه او هتحرثه هتلاقيه. ومن الامور المهمه لانقاذ الابناء من الاخطار وتربيتهم على الرجوله وتحمل المسؤولية استشارة الأولاد. هنعمل بيت جديد يا أولاد، إيه رأيكم في اللون؟ كل واحد يقول ويجيب لك الأسباب ليه اختار يعني، بس برضو على حسب الأمور المعتادة ونفهمه. ممكن ولد يقول لك بص يا أبي عاوزين لون اللبني، ممكن تبص فيه جزئية من الشكل أخضر، واحد يقول لك أنا عاوز أحمر، أحمر يا ابني. نبدأ نفهمه، بس مش معنى كده روح صدمه على طول، لا فهم. استشارة الأولاد، هشتري سيارة يا ابني، إيه رأيك؟ نشتريها لونها إيه؟ أسمر. ليه يا ابني؟ فيها كده يعني وقار كده، وسيارات الناس اللي طب لون أبيض ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللون الأبيض. طب نشتريها مثلا لون كذا. إذا تستشرهم، ولا بد أن يبين كل ولد مسوغات الاختيار هذا. يا حبيبي ده أنت كده بتعمل لنا مشاكل فعلا. لا ده أنت لازم بتوسع مدارك الولد، ما إحنا ما نشغلش عنهم على طول عشان نزرع الثقة في الأبناء. تعويد الأولاد على القيام ببعض المسؤوليات، خاصة لما الأب يسافر يروح مديله كده شوية فلوس وعارف إنهم هيضيعهم، وعارف ابنه، بس يقول له خد يا ابني اصرف على إخواتك من ده، يعني هتحمل مسؤولية، ليتعلم الرجولة وتحمل المسؤولية من الصغر. يطلع الولد حابب الأب لأنه هو النائب بتاعه، لأنه حس كده إنه له قيمة. اخوك الصغير اوعى تنسى لو راح اديله المبلغ ده. طب اختك مش عارف ايه، هات لها السندوتشات دي. الولد هيحس كده بحاجه جواه، ما احنا كنا بنتمنى كده. ولا بد ان نفهم نفسيات الاولاد وطبائعهم، لان مش كل ولد زي الثاني. في ولد سريع النرفزه، نعامله بالاسلوب بتاعه، يعني خاطب الناس على قدر عقولهم، فما ظنك بالاولاد. وفيه ولد ما بتنرفزش خالص، بارد يزهق، برضه نشوف له حل. وفيه ولد معتدل المزاج، نبقى نشوف كيفية التعامل معه. وفيه ولد ذكي وفيه ولد غبي، بس خلي بالك ان كل الاولاد بيولدوا فيهم ذكاء بس على حسب الموجود. يعني ايه يا مولانا بقى الواد الغبي طالع لمين؟ لا، بس هي بتبقى فطرات، وكل واحد بيبقى ذكي في منطقة معينة. فالولد الذكي ما نعملوش زي الغبي وما ناخدش الاثنين بنفس المحمل. اضرب مثالا جاء في المستطرف ان ولدا كان يسير بجوار ابيه ذكيا، فنادى عليه احد الناس في السوق: يا عبد الله يا عبد الله. فلم يجب، فابوه بيقول لي: يا ابني ما ترد على اللي بينادي عليك. قال: انه لم يحدد عبد الله من، فكلنا عباد لله. فسبحان الله. فولد تاني ماشي جنب ابيه شاف الولد بيقول الكلمتين دول، وكان اسمه حمزه، فنادى عليه احد الناس: يا حمزه يا حمزه. فما رد، فهو بيقول: ما ترد يا حمزه. قال له: ارد عليه، لما كنا حماميز الله. قال له: يا غبي يا ابن ما ينفعش. هذا مقدار ذكاء وهذا ذكاء، فلا بد ان نخاطب الاولاد على قدر ايه؟ عقولهم. تقدير مراحل العمر للاولاد. الولد هو صغير له تعامل، مش اول ما يغلط ضرب ضرب، لا، تكسير الاشياء والحاجات ديت كلها تخيلات. فلا يمكن بحال من الاحوال ان نعامل الاولاد في السن الصغير كما في السن الكبير. وبعدين العقاب بيختلف، العقاب بيختلف في السن الصغير غير السن الكبير غير السن، لان في وقت من الاوقات انت تقدر تمسك ابنك من ودنه كده ويسمع كلامك، وفي وقت لما تيجي تقرب من ودنه يشد راسه منك، وفي وقت لما تيجي تمسك ودنه يمسك ودنك انت. يبقى بلاش، يبقى لازم ناخد الاولاد على حسب مراحل السن. يعني في مراحل، لان في مرحله الولد يقول له: والله اضربك، وفي مرحله لما الواحد يرفع ايده عليه يقول له: والله، يقول له: ها، الراجل يروح قاعد في جنبه يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، ما عادش يقدر. فلا بد حتى لا نجرئ الابناء علينا ناخدهم اصدقاء، مش خوف منهم، انما دي اسلوب تربيه، اسلوب تربيه عشان ننفع نفسنا وننفع ابنائنا. الجلوس مع الابناء مهم جدا، الجلوس مع الابناء. احنا بنتشغل كتير ونمكث كثيرا خارج المنزل. فيه ناس لها ظروف خاصه، وخاصه الدعاء يا اخوانا، والله العظيم اسال الله جل وعلا ان يحفظ ابناءهم وان يربهم لهم. اذا كان هذا المكوث خارج البيت في الحلال وفي الدعوه الى الله فاسال الله ذلك، وان لم يكن هذا الامر فاسال الله الهدايه للجميع يا رب العالمين. الاشياء دي خطيره، لابد ان احنا نجلس على مائده واحده مع الاولاد، وكل واحد يقول قصه، كل واحد يقول حديث عن النبي، كل واحد يقول آية من آيات الله، ونبدأ نتكلم. الأولاد يحبوا جدا، وندي لهم مكافآت، ندي لهم مكافآت. المكث خارج المنزل له مظاهر كثيرة، زي إيه؟ واحد بنشغل بالتجارة والشراء وغيرها، واحد بيسافر كتير، وواحد يقعد على المقاهي قدام الجوزة مع الأولاد، وواحد يعكف ساعات طويلة في الاستراحات والفسح، وواحد تاني بيهمل البيت لمجرد أنه يكره البيت وما فيه. طبعا عشان الوقت بدأ يداهمنا هنذكر الأشياء دي سريعا. النفقة عليهم بالمعروف، من غير إسراف ومن غير بخل، من غير بخل يا أخوانا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، قريب من النار، والكريم على العكس. الراجل البخيل اللي كان عنده ولد وزوجة وهو ثلاثة، ولله المثل الأعلى، فقالوا له: احنا عاوزين ناكل. قال لهم: خلاص يلا، ربنا عوضني، اجري يا ابني هات لنا ثلاث ترغيف عيش. مفيش غاموس يابا؟ مفيش يا ابني، هو كده. فراح يجيب ثلاث ترغيف عيش. ابوه ماشي في الشارع، طبعا هو والام ورايحين البيت، الراجل وقع عربية خبطته هيموت، راح رافع ايديه كده. فزوجته بتقول له: في ايه يا زوج؟ قال لها: بموت. طب ايه دول؟ علامة النصر؟ قال لها: لا، قول الواد يجيب رغيفين بس. يا راجل انت بتموت. فالبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، قريب من النار. والكريم قريب من الله، قريب من الناس، بعيد عن النار، او قريب من الجنة. اشياء كثيرة نقولها بقى بسرعة كده ورا بعضها عشان الوقت. اشاعة الايثار بينهم، نعلم الولد: سيب الحاجة دي لاخوك وربنا هيجيب لك خير، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الإيثار، البعد عن تضخيم الأخطاء. مش الولد يكذب كل ما يجي يعمل حاجة صدق نقول له يا كذاب عمرك ما انت هتنفع أبدا. لا، لازم نسيب له الفرصة لأنه يرجع. اصطناع المرونة في التربية، لازم نكون مرنين في عملية التربية. الأب يضرب الأم ترخي شوية، الأم تشد الأب، مش الاتنين يروحوا مسكين الأولاد ضرب وده يلقف ده وده، مشكلة نعقد الأولاد. إعطاء الأولاد فرصة للتصحيح، لما نلاقيهم غلطهم نقول يا ابني قدامك فرصة تانية والعملية بسيطة يا ابني إن شاء الله ما نعاقبوش لأول مرة. الحرص على أن يكون التفاهم قائما بين الوالدين. القوة العظمى لما تتخانق العيال بتكمش، واللي تلاقيه كان بيفرح معاهم ويضحك تلاقيه نام. وفيه نساء ما بتعرفش تتناقش إلا قدام الأبناء، ده شطان بقى، شغل شطان. والزوج برضه نفس الكلام، لا يعاقب أمام الأبناء. احنا بنضطر لكده يا مولانا بسبب الغلب اللي احنا فيه. نسأل الله انه يربي ابناءنا وان يهدي ازواجنا وان يهدينا يا رب العالمين. تقوى الله في حالة الطلاق، لما الواحدة تتطلق ولا ينفصل عن الوالد ما نخليهمش اعداء، يقول يا ابني تعالى ابوك الراجل طيب بس حصل كذا كذا. تقوى الله، ودي مسائل محتاجة لنا شغل تاني. العناية باختيار المدارس المناسبة للاولاد وعدم اعانة الاولاد لما يخطئوا على المدرسين. ما يمكن ابنك هو اللي مشكلته مشكلة، ما تروحش قدام المدرس وتقول له لا ابني عمره ما يغلط يا أخي. لا، أذكر يعني طرفة جميلة يعني قرأتها وتقال في هذه الأمثلة لنبين أن ممكن الولد يغلط، لكن الأب ما يكونش فاهم الكلام ده. ولكن الوقت، عشان الوقت ناخد الفائدة. إقامة الحلقات العلمية داخل البيوت. إيه ده فاتحين مسجد هناك؟ أيوة يا أخي، مكان كده حلو في مكتبة حلوة جميلة كده ونظبط الأمور. اصطحاب الأولاد لمجالس الذكر، رحل في فضيلة الشيخ فلان اللي حتى شكله وثيابه ومظهره يدخل الانشراح الصدر على القلب. الرحلة مع الأولاد، الأولاد هيمسكوا في العملية دي، روح معهم يا أخي رحلة، اطلع عمره لو أنت من مكة، روح المدينة، روح من غير اختلاط وغيرها، روح الأماكن اللي فيها، وريهم الشجر والأنعام وهذه الأشياء، حلو جدا. بعد ذلك سترى الثمرة الطيبة، لأن الوقت قد انتهى. أذكر بس مثالا طيبا وأختم. احفظ الجميل لأبنائك. لما ابنك يراعي شعورك في منطقة معينة طول عمرك فكره عشان يعلي الحكاية دي عنده. أو بنتك لما تروح في مكان تشتري حاجة وابنك يقول لك لو ما معكش يابا خلاص، وبنتك لما تقول لك كفاية كده عشان يمكن أنا سامعك بتقول هيجي له فلوس بكرة يمكن ما يكونش معاك، دايما فكرهم قول لهم أنا مبسوط منك يا فلان لأنك حسيت بأبوك. يبدأ الولد يتحمل، يعمل زي ابن سيدنا عمر بن عبد العزيز لما دخل عليه في يوم عيد فلقى أبوه بيعيط لما لقى هدومه مقطعة، قال يا أبتي لما تبكي؟ قال يعني لا تنكسر بين الأولاد يا ولدي. قال ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن أطاع ربه وأباه، لمن أطاع ربه وأباه ولم يعصي ربه ومولاه ولم يعصي أمه وأباه. وعندنا مثال عظيم جدا لعبد العزيز بن باز رحمه الله، العلامة الحبرة عبد العزيز بن باز، أمه ربته وتربى على الكرم والأخلاق والرجولة، وأصيب بمرض في عينه وهو عنده 16 سنة. أبوه مات في الصغر ولا يتذكره، ولعله قد فقد البصر في سن 19. ماتت أمه عنده 25 سنة. انظر ماذا فعلت الأم معه وكيف ربته. فهي الأخلاق تنبت كالنبات، إذا سقيت بماء المكرمات تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات. فهل يرجى من شباب خيرا نبتوا في حضن الناقصات. أسأل الله جل وعلا أن يربي لنا أبناءنا جميعا. نحبكم جميعا في الله. لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.